غير هادي للأنام تسابا يا خير هادي للألام تساما مكة والبيت الأمجد بالقدس سرى ليلا أحمد مكة والبيت الأمجد بالقدس سرى ليلا أحمد جبريل مع الملكين أتى ببراك العز إلى أحمد جبريل مع الملكين أتى ببراك العز إلى أحمد ببراك العز إلى أحمد بمكة والبيت الأمجد بالقدس سرى ليلا أحمد بمكة والبيت الأمجد بالقدس سرى ليلا أحمد جبريل مع الملكين أتى براك العز إلى أحمد جبريل مع الملكين أتى براك العز إلى أحمد براك العز إلى أحمد غسلوا بالماء فؤاد حمد وبإبريق منبوع ما غسلوا بالماء فؤاد حمد وبطست مملوء علما بكلبك أفرغ يا أحمد وبطست مملوء علما بقلبك أفرغ يا أحمد بقلبك أفرغ يا أحمد بمكة والبيت الأمجد بالقدس سرى ليلا أحمد بمكة والبيت الأمجد بالقدس سرى ليلا أحمد جبريل مع الملكين أتى ببراك العز إلى أحمد جبريل مع الملكين أتى ببراك العز إلى أحمد ببراك العز إلى أحمد وبراك العز ترى قصم هرب إذ شاهد نور حمد وبراك العز ترى قصم هرب إذ شاهد نور حمد ركب المختار وسار به والليل زهى بذياء أحمد حمل ركبا المختار وسار به والليل زهى به يا أحمد والليل زهى به يا أحمد لمن كنت والبيت